الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. تقدم أمس الماضي أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر قومه بعظيم خلقه وبملكه وملكوته، إذ أنه هو الذي خلق السماوات العلى وخلق الأرض وخلق الخلق وخلق المعالم والعوالم، وأن يأمرهم بأن يعودوا إلى رشدهم ويتبصروا في أمرهم وينظروا في هذا الخلق العظيم العجيب علهم يرعون عما هم عليه، لأنهم لم ينكروا وجود الله. قريش والعرب مقرون بوجود الله وبخلق الله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. إن سألتهم قالوا ذلك واعترفوا بذلك، ولكن البلاء جاءهم من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم يعبدون مع الله غيره. الناحية الثانية أن منهم أقواما ينكرون البعث. فهؤلاء الذين ينكرون البعث أمر الله جل وعلا نبيه أن يذكرهم بأن يعودوا إلى رشدهم علهم يتذكرون بأن هذا الملكوت الكبير العظيم السماوات التي زينها الله تعالى بهذه الكواكب، السماء التي رفعها الله جل وعلا بغير عمد، الذي فعل ذلك قادر على أن يحيي الموتى وأن يعيدهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. ولذا قال الله تعالى له: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. إذا ذكروا ذلك وقارنوا بين خلقهم وبين خلقنا غيرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وخلقنا هذا الملك والملكوت. إذا ذكروا ذلك وتذكروا وتدبروا وأراد الله جل وعلا بهم الخير وثقوا وتيقنوا بأن الله تعالى قادر على أن يعيدهم، إذ أن الله جل وعلا قال: فما بدأنا أول خلق نعيده. يا أخي، كنا في أزل، كنا في عالم الأزل، عالم الأزل عالم كان الناس فيه، ولا أدرك ولا تدرك ماذا كنا فيه. ذلك العالم يسمى عالم الأزل. فخلق الله تعالى أبانا آدم، ولما خلق الله تعالى أبانا آدم مسح الله ظهر آدم بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض، وأظهر الله تعالى جميع ذرية آدم، أنا وأنت وزيد وعمر والخلق أجمعون، أظهرهم الله تعالى من ظهر أبينا آدم ونشرنا كالذر، وأخذ الله تعالى علينا عهدا وميثاقا ونحن في عالم الذر. اسمع قول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، نشرنا الله تعالى كما قال بعض أهل العلم من المفسرين: نشرنا في وادي النعمان بعرفة، وادي النعمان في عرفة. وأخذ الله تعالى على هذا العالم على ذرية آدم، أنا وأنت منهم، أخذ الله تعالى علينا هذا العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقلنا: بلى. فعادنا الله إلى أصلاب الآباء، إلى أن حان الوقت، إلى أن جاء الدور الذي نظهر فيه على هذه الأرض. أجيال قبلنا سبقت، جاء دورنا فظهرنا، وعلينا أن نتذكر ذلكم العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا ونحن في عالم الذر: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. يا مسلم، يا عاقل، يا من كلفك الله تعالى، يا بالغ، يا من اصطفاك الله تعالى واختارك ووجه إليك أوامرا ونطقت وقلت بالأجل لما قال الله تعالى لنا: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. عليك أن تتذكر ذلك العهد، وعليك أن تعمل بهذا العهد منذ أن أدركت نفسك وعقلك وعلمت أن الله تعالى ربك. لا تحد، لا تجهل، لا تغفل، لا تبتعد. عليك أن تحرص كل الحرص لتعلم ما هو العهد الذي أخذه الله عليك، وما هو الميثاق الذي أخذه الله عليك عليه، لتكون صادقا في قولك: بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قلنا: بلى. قلت لك من عجيب صنع الله ومن رحمة الله تعالى بعباده وخلقه أنه يذكرنا هذا العهد في كل عام، لا يمضي علينا عام إلا ونتذكر العهد الذي أخذه الله تعالى علينا، وقد أخذه الله تعالى علينا في وادي النعمان بعرفة، نشر الخلق كالذر، أوجب الله تعالى علينا الحج، الأنبياء قبل نبينا كانوا يحجون، آدم وقف بعرفة، بقية الأنبياء وقفوا بعرفة، ها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل عام نقف بعرفة، ويذهب الحجيج، والحجيج ليس من مكة فقط ولا من المدينة ولا من الحجاز ولا من بلاد العرب، وإنما الحجيج من جميع العالم يسوقهم الله تعالى إلى قلب العالم، قلب العالم مكة. لو نظرت إلى خارطة الأرض القارات السبع ونظرت إلى جزيرة العرب لوجدت جزيرة العرب كأنها القلب، ونظرت إلى مكة كأنها السرة في هذا العالم كله. هذا العالم كله يهوي أو تهوي أفئدته إذا ما كان وقت الحج وخرج وأتى إلى مكة التي تبكي أو تبكر أعناق الجبابرة، يأتون ذليلين صاغرين إلى هذا الموضع، ملبينا ملبين مهللين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يأتون ويجتمعون في هذا الموضع عرفة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني من لم يقف بعرفة لا حج له. وسبحان الله العظيم، يجتمع الخلق بعرفة، وإذا نظرت أنهم منتشرين بعرفة، هذا عربي وهذا عجمي وهذا أسود وهذا أبيض وهذا من إفريقيا وهذا من أستراليا وهذا من أمريكا وهذا وهذا، يجتمعون في هذا الموضع في يوم واحد في وقت واحد، من فاته هذا الوقت لا حج له. من حكم الاجتماع في هذا الموضع، وهذا الموضع ليس فيه أشجار وليس فيه حدائق غنام وليس فيه أنهار وليس فيه إلا جمال الروح، وأما جمال الطبيعة فشمس ورمال وجبال، لكن الله تعالى أراد أن يكون هذا الموضع الموضع الذي أخذ علينا فيه العهد والميثاق. يا جماعة علينا أن نتذكر، يا جماعة علينا أن نتدبر، يا جماعة علينا متى ما أتينا إلى هذه البقاع ووقفنا بأرض عرفة أن نذكر أن الله أخرجنا كالذر، ونشرنا الله تعالى في هذا الموضع، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق. ولذا أوجب الله تعالى على المسلم أينما كان وأما كان أن يأتي إلى هذه الديار بالعمر ولو مرة. لمن؟ لمن؟ حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقط؟ لا، ليشهدوا منافع لهم. من هذه المنافع أننا يوم عرفة إذا وقفنا في هذا الموضع نتذكر ما هذا الموضع. هذا الموضع عرفة، المسلمون مجتمعون فيه لأي غرض؟ لأن الحج عرفة. ثم من المصالح أن الله تعالى أخذ علينا العهد والميثاق، ونحن في الأزل أخذ علينا العهد وقال ألست بربكم؟ قلنا بلى. هذه ذكرى لئلا يقول القائل المرء يا ربي أنا نسيت، أنا لم أذكر، ولكنك تذكر وتتذكر أن الله تعالى أخرجك في عالم الذر في هذا الموقف، هذا عالم الأذر. عالم آخر عالم الظلمة، في ظلمات ثلاث يقول بعض العلماء ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. كنا في هذه الظلمات الثلاث نعيش آمنين فرحين مستبشرين، الولد يخوف في هذه الظلمات الثلاث، يخوف يأكل يشرب يتنفس يجول يعيش. ولا تنس ما قلت لك ليلة البارحة أن من الناس من يبقى في هذا الحي الطيب خمسة أعوام، خمسة أعوام عايش يخرج منهم، من خرج ورأسه امتلأ شعرا، ومنهم من خرج وقد طلعت أسنانه، ومنهم من خرج ومنهم ويعيش ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة في هذا الموضع الحي الطيب. الله يطعم هذا ويسقي هذا، والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع، ويخرجون أصحاء أقوياء يعيشون. ذلك تفضيل العزيز العليم، لا إله إلا هو. بعد ذلك حياة الدنيا التي نحن فيها الآن تعيش فيها صغيرا يفعا مميزا، بعد ذلك بالغا عاقلا، وإذا بلغ المرء إلى حد العقل والبلوغ أصبح مكلفا، توجهت إليه الأوامر وتوجهت إليه النواهي، ولا يعذبه الله بعد البلوغ أن يقول ما قرأت وما تعلمت وما علمت، لا. وبخاصة نحن في هذا الجيل، هذا الجيل جيل علم، جيل تقنية، جيل إذاعة أخبار، جيل أنت ما عليك إلا أن تحرك الشوكة قليلا وإذا بك في أستراليا، وإذا بك في مكة، وبعد هنيهة أنت في أوروبا، بعد قليل أنت في إفريقيا، تسمع من هذا وهذا وذكر الله تعالى في كل موضع. وأقول لك من حكمة الله البالغة أنه لا تمر دقيقة على هذا الكوكب الأرضي إلا ولله جل وعلا خلق يهللون ويكبرون ويؤذنون الله أكبر الله أكبر. عندنا ليل وفي أمريكا نهار، مساجد صوامع مواضع عبادات لله، لا تجد موضعا على وجه الأرض إلا فيه عابد لله ذاكر لله طائع لله. ودقيقة واحدة كما قال علماء الفلك الخبراء، دقيقة واحدة فرق، أربع دقائق فرق بين بلاد وبلاد، هؤلاء يؤذنون الظهر، بعد أربع دقائق أقوام يؤذنون الظهر، أربع دقائق أقوام يؤذنون الظهر، هكذا دخول العصر المغرب العشاء، راكعون ساجدون ذاكرون الله تبارك. فأنت وأنا في عالم الدنيا اليوم، والدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا ليست دينا، طعام، شراب، نكاح، منصب، مقام، بعد ذلك له ولعب وثمر وفرح وصدود وبعد عن الله، لا. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنا وأنت نقرأ سورة لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهم، لا نأمره ولا ننهام، ونحن ما خلقناه إلا لعبادتنا إلا لطاعتنا، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلا يا رب أن السنة قادر. هذا عالم الحياة الدنيا. السعيد من شغلها بطاعة الله وبمرضاة الله وقام بما أمره الله تعالى به وانتهى عما نهاه الله عنه، وإذا ما صد عن الله وجهل وغفل وابتعد أسرع الإنابة والتوبة إلى الله. هذا العاقل الحصيف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أنا من أمة محمد، وأمة محمد على خير. يا أخي لا تضيقوها، لا تحملوها، صلاة لا تجب، صيام لا يجب، نحن شباب لنا من العمر 20-30، لا تصدونا عن دنيانا. أنت يا أخي أخذت دنياك وأصبحت الآن لك من العمر 70-60، لا تصدني، لا تمنعني، دعني أعمل ما أشاء. يا عاقل، يا عاقل، رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن صبي صغير حتى يكبر يبلغ البلوغ 15 عام، وعن المجنون حتى يفيق يعيد الله تعالى إليه عقله، وعن النائم حتى يستيقظ. نائم تكلم بكلام وهو في حالة النوم لا يعاقب ولا يؤاخذ. صغير لم يبلغ 15 من العمر لا يؤاخذ ولا يحاسب. القلم مرفوع عنه، لكن على والديه أن يدربوه من الصغر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من الصغر نربيه، نأدبه، ندربه، لا نطلق له الحد، لا نطلق له العنان، لأن ينشأ ناشئ في ديان منا على ما كان عوده أبوه. عوده أبوه للمساجد أتى إلى المساجد، عوده أبوه على طاعة الله قام بطاعة الله، عوده أبوه على يا ولد هات حجر، يا ولد هات حجر، يعني جيب الشيشة على الحجر، هات البلوط يعيش على هذا الحال، هات الخمرة، هات كذا هات كذا يعيش على هذا الحال. ولكن إذا ألف يا ولد نادى المنادي هيا إلى مسجد المحلة الحارة، هيا ابدأ إلى الصلاة، ينشأ على هذا إن شاء الله تعالى. جاء رمضان، الولد صغير عمره 4، تدربه على أن يصوم نصف اليوم ربع اليوم حتى يترعرع ويكبر، فلا يبلغ إلا وهو يستطيع، بل ينافس الناس في صيام الفريضة وصيام التطوع حتى ينشأ على خير. وأما إذا كان الأمر على الحال الراهن الذي نحن عليه الآن، فوالله هذه الحياة الله تعالى يسألنا عن أولادنا وعن أبنائنا عنها، لأننا تركنا الأولاد قلنا على المدارس وعلى المجتمع وعلى كذا وعلى كذا. لا والله هذه حجة لا يقبلها الله منك ولا يقبلها الله منك، وإنما علينا أن نأخذ بأيدي أولادنا وندربهم على مرضات الله، عل الله جل وعلا يصلحهم ويوفقهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن بالغ عاقل فلم يبلغ، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. يسجل الأجيال التي قبلنا تلقوا كلام الله تعالى بالقبول وآمنوا بأن ملائكة يكتبون وما تصرفوا بعقولهم أبدا، وإنما سلموا الأمر لله، وواجب أن نسلم الأمر لله. نحن اليوم الله تعالى زادنا أدلة تدل على أن الكتابة واقعة، وعلى أن الكتابة ممكنة، وعلى أن الكتابة متيسرة. أنا أتكلم الآن، ولو كان بيدي هذا القلم مسجل لسجل جميع ما أتكلم به، إن خيرا وإن شرا. فملائكة الله مأمورون يكتبون، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن فضل الله أن كاتب الحسنات مهيمن على كاتب السيئات. إذا تلفظ بقول يريد أن يكتبه كاتب السيئات، كاتب الحسنات يأمره تريث قليلا، عنه يرعوه، عنه يتوب، عنه يرجع، لا تبادر، لا تكتب. ثم واستمر على ما هو عليه، كتبت عليه الكتابة ويراها، ينظر إليها، تظهر له جلية مسجلة كما يسجل في الكمبيوتر بالفاكس ملي، رسالة طويلة وعريضة يوم القيامة. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين أنزل الله ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، السماء الثانية يحيطون بالخلق، الثالثة إلى السابعة يأتي الروح، ينزل الرب جل وعلا بمن يليق بجلاله. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بعمل صالح، إلا بلا إله إلا الله. في هذا اليوم اسمع، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مشهد آخر: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق كتابيه. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهي أيامنا هذه أيام الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني هلك عني سلطانيه. يقال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى أن قال: وما تنفعه شفاعة الشافعين. إذن هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها حياة مغنم، حياة عمل في الآخرة، عمل للدنيا. اعمل لآخرتك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لابد من أن نعمل للدنيا ونجعل العمل للدنيا وسيلة وسبب للآخرة. ما عندنا في الإسلام يا جماعة ترويش ولا كسكول ولا طرطور ولا بهلول. ايش هذا بهلول وهذا صاحب طرطور وهذا درويش وهذا لا يتكلم وهذا لا ياكل الطيبات وهذا لا؟ كل من الطيبات اعمل ما شئت حلالا احله الله تعالى لك، ولكن لا تنسى الله لان لا ينساك الله. اعمل لاخرتك والدنيا مزرعه الاخره. وسياتي يوم فاذا بالحاج عمر ينادى عليه من اعلى الدكه: الصلاه على الرجل، الصلاه على المراه، الصلاه على الاموات، الصلاه على الرجل والمراه، الصلاه على الطفل، الصلاه على الرجل والطفل، الصلاه على المراه والطفل. الى اي موضع؟ الى التربه، الى الفراشه، الى البقيع، الى المعلاه، الى القبر، الى التراب. لا، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حسباء محمود. لابد لابد، كل نفس ذائقة الموت. أقصد تنتهي هذه الفترة التي هي حياة الدنيا. أولا كنا في حياة الأجل، بعد ذلك صرنا في حياة الظلمات الثلاث، بعد ذلك صرنا في هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن. بقيت حياة بعد ما سمعنا أن الحاج عمر انتقل ومات وخرجت الروح. الروح تخرج من القدمين، أول ما تخرج من القدمين لا تخرج من الحلقوم شيئا فشيء. ويختلف الناس عند خروجها، أقوام كمصباح انطفأت نفخت فيه فانطفأ، وأقوام كشوك يخرج من سبوت من صور شر الشوك، تراه عند الاحتضار، تراه عند الموت في حالة لا نرجو أن يجعل الله تعالى لأحد منا. أقوام عند خروجها تفتح له مقاماته، منازله، يرفع الحجاب، البصر اليوم حديد، إذا بلغ في التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وفي الآية الأخرى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند الانتظار يكشف ويرى مقامه. في هذا الحالة الناس أيضا ينقسمون إلى قسمين: جماعة يحبون لقاء الله، وجماعة يكرهون لقاء الله. فمن أحب لقاء الله في هذه الحالة أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله في هذه الحالة كره الله لقاءه. السعيد الذي عمل بما يرضي الله في هذه الحالة عندما رأى مقاما العظيم الجليل عند الله فرح، تمنى الموت عاجل لأنه رأى المقام آخر على العكس. نسأل الله العافية والسلام. ومن يومها بعدما تذهب وتخرج هذه الروح يعيش في عالم آخر، هذا العالم الآخر يسمى عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم بين حياة الدنيا وبين يوم القيامة. حياة البرزخ نعيم لقوم وجحيم لقوم، لأن السعيد تفتح له قوة إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، الآخر إلى النار يأتيه سمومها وهو في القبر. القبور مملوءة، بشر يدفن هذا ويقبر هذا ويدفن هذا ويقبر هذا وهم بجوار بعض. إذا قيل هذا يعذب وهذا ينعم، ألا يشعر هذا بالسعادة وهذا يشعر بشقاوة؟ إذا كان المعذب بجوار السعيد ألا يتأثر به؟ لا، ما يتأثر. الرجل وامرأته على فراش واحد وفي حجرة واحدة وليلة واحدة وهما نائمان، هذا يرى أنه قد ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وشرب زمزم وحلق أو قصب وأزال ملابسه وجلس يطوف بالبيت سبع وسبع وسبع، وشاء الله تعالى له وفي النوم الآن أن باب الكعبة فتح وأنه دخل باب الكعبة وصلى في الكعبة ما شاء الله له وخرج، وإذا بالمنبه يطنجر قم قام. الثاني بجواره يشعر بشيء آخر، أن السارق أتى ودخل بيته ومعه سكين أو مسدس، وأنه خنق وأنه يريد أن يأخذ ماله وأنه صاح وأنه ناح وأنه لا يدري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فذلك من في القبور كل في حاله، ويقول المثل كل في سوقه يبيع خروقه، هذا على حال وهذا على حال. والله جل وعلا هيئ الأحوال للعباد مصالح وصالح، ولذا على العبد أن ينب على الله ليل نهار ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه من خراب الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا من مرحلة البرزخ. بعد مرحلة البرزخ، مرحلة البرزخ كما قلت لك ليلة البارحة قد تقنى الحساب وقد تبلى العظام، ولكن لا تنسى أن هناك عظمة صغيرة لا تنفر لا تذهب تبقى، هذه العظمة تسمى عجب الذنب. الله تعالى إذا أراد أن يقيم الخلائق أراد الله جل وعلا أن ينزل ماء فينشر الناس من هذه العظمة التي تسمى عجبا، كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده. انتهت فترة البرزخ، جاءت فترة آخرة، حياة آخرة التي هي الحيوان، التي هي حياة السعادة، حياة النعيم، حياة الخلوع، حياة البقاء، السرمدي إما في جنة أو في نار، نسأل الله العافية والسلام. العرب في جاهليتهم منهم من كان ينكر هذه الأشياء، فالله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرهم بأن يعودوا إلى عقولهم وإلى رشدهم وأن يتأملوا في هذا الملك والملكوت حتى يعلموا أن هذا الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يحيي الموتى. استفتي ما هم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أهما أشد من الخلق الآخر الذي خلقنا؟ ثم بين لنا أن خلقنا بصير وطفير. اسمع قول الله، لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق الناس من طين لازم، طين يلتق باليد وهو أبونا آدم، ولكن هذا الملك والملكوت، هذا الملك والملكوت سبع سماوات في بعض، لخلق السماوات والأرض سبع أراضين، سبع أراضين خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الذي خلق السماوات العلى والأراضين قادم على أن يعيد الخلق أجمعين، لا إله إلا هو. ثم أمره الله تعالى بأمر آخر فقال له، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. يا محمد تعال لا تلتفت إليهم، لا تسألهم ولا تستفهم ولا تستفهمهم، تعهم لما حالك وحالهم متغاير. أنت عندما سمعت آياتنا ورأيت بديع صنعنا عجب وملأ العجب خلقك فازددت بذلك إيمانا. أما هم فإنهم عندما ذكرت لهم هذا الملك هذا الخلق هذا الملكوت صاروا يستهزئون يستهزئون. لذا دعهم لما يأتي. أولا لأنهم إذا ذكروا لا يذكرون. إن ذكرتهم الله وآيات الله وآلاء الله وعلمتهم ليس لديهم استعداد وقبول لذكر الله. ضرب الله على قلوبهم الغيظ بسبب معاصي. لأن المعاصي يا إخوان تكون سببا لغفلة القلب. لأن العبد كلما عصى انحرف عن الجادة نفث في قلبه نفثة سوداء حتى يصبح القلب أسود مربك يسمع آيات الله فلا يتأثر به. يذكر هذه الإذاعات هذه المساجد أيام الجمعة وغير أيام الجمعة هذه مكسرات الصوت هذه الإذاعات على هذا الكوكب الأرضي يا أخي حتى إذاعة اليهود تقرأ بها ويسمع آيات الله فلا يعتبر. وإذا قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله العافية والسلام. فالله تعالى قال لنبينا محمد دعهم يا محمد لا تلتفت لي قد بلغت أنذرت قرأت ذكرت وأنت حالك حال عجيب. أنت تذكرت وعجبت لما شاهدت من آلائنا وعظيم قدرتنا وهم حالهم أنهم يستكبرون يستكبرون يسخر يسخر ويستسهل. فرق بين يسخر ويستسهل في لغة العقل. يعجب ويتعجب يندم ويتندم. يقولون زيادة الأرض المبنى زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. يسخر يا وسين وخاء وراء ويستسحر سيدنا الساء بمعنى أنه يتوغل بالسخرية. إذا قلت فلان يسخر مني يعني يستهزئ بي. وإذا قلت يستسحر مني يعني أمره أكثر وأكثر يستهدي بقوة وشدة. فهؤلاء القوم إذا ذكروا لا يذكرون لا يتذكرون ولا يستعظون ولا يعتبرون. وهم يرون آيات الله تسرى وعجائب الله تعالى حرا. وثانيا إذا رأوا آية معجزة بالغة هذه المعجزة لا تتأتى للبشر وإنما هذا أمر معجز خارق يستسخرون كما وقع يوم الإسراء والمعراج أسري به صلى الله عليه وسلم وعاد من ليلته صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه أسري به صلى الله عليه وسلم الإسراء السفر ليلا. قال لهم أنا سافرت من مكة إلى بيت المقدس هذه الليلة وعدت. آية من آيات الله. الله جل وعلا هيأ لي هذا الأمر. طريقة التهيئ، أرسل الله أمين من في السماء جبريل. أتى جبريل بدابة، هذه الدابة تضع قدمها في منتهى بصرها، دابة كان يركبها الأنبياء قبل النبي إبراهيم. خرج من بلاد كنعان وأتى بهاجر وإسماعيل على هذه الدابة إلى مكة إلى جبال فاران. فالنبي أخبرهم أنني في هذه الليلة ذهبت إلى بيت المقدس وعدت، وما قال لهم أنه أنزل به إلى السماوات. في هذا اليوم ما قال هذا الكلام. حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ استدرجهم واحدة واحدة. فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه ما أراد أن يكذب الناس، وما أراد أن ينكر عليه في الحال. قال له يا محمد أتحدث قومك بما حدثتني به؟ أنا لو دعوتهم تخبرهم هذا الخبر؟ قال نعم. دع القوم اسمعوا ما يقول محمد، أنه أسلي به إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد من ليلته. بالله يا إخوان، معنا صبيان صغار، واحد عمره 7 واحد آخر 8. لو سألت ووجهت إليه سؤال وقلت له أنا سافرت من المدينة إلى جدة، ومن جدة إلى الرياض، ومن الرياض إلى الهند، إلى باكستان في ليلة ورجعت، لا يكذب. الله هيا وسائل طيران جنبه 747، ويوجد طائرة أخرى تسمى كونكورد، هذه أسرع من الصوت، تقطع هذه المسافة في ساعة واحدة، ويجلس هناك في باكستان 4-5 ساعات ويهجر من الليلة، ما حدث. لكن القوم تعجبوا وسخروا واستسخروا واستهزأوا، حتى إنه يوجد من آمن عدل عن الإيمان وارتد. نسأل الله العافية والسلام. ثالثا اتهموا رسول الله وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. محمد ساحر وحاشاه، وسحره مبين واضح ظاهر. ما سحره؟ ما الذي فعل؟ طلبوا منه أن يشق الله القمر، دعا ربه فانشق القمر بشق حلقتين على جبل أبي قبيس. والله جل وعلا قال اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر معجزة بالغة، سيد الخلق. علهم يؤمنون، علهم يوحدون الله، علهم يعترفون بأنه الإله المعبود الحق. هبل منام الثالثة الأخرى كتاب نائلة والسواع يغوث، أقدامهم الثلاثية التي علقوها لا تستحق أن تعبد، لا تطاع ولا تعبد، وإنما الذي يطاع ويعبد الله، لا إله إلا هو. لكن القوم كما علم قالوا ساحر مبين. من أين تعلم السحر وهو قد عاش فيكم ولم يخرج إلا مرتين وهو صغير؟ المرة الأولى مع عمي أبي طالب، ولما بلغ بصرى رجع وهو صغير، لو من العمر قرابة 12 عام. المرة الثانية قبل أن يرسل، عمره 25 عام، خرج ومعه مرافق. ملازم غلام خديجة يسمى ميسرة قالت له اركض محمد وانظر ماذا يفعل، ارصده واخبرني بذلك بعد العودة. صار يركض ويسجل ويدور. وصل النبي الى مشارب الشام في تجارة باع وشرى ورجع. وحدث ميسرة خديجة بما رأى فازدادت تعلقا به وعرضت نفسها عليه لأنها رأت منه الشاب الذي ليس كالشباب في الأمانة والصدق والوفاء والاستقامة والنبل والفضل والخير. والله لو رأوا عليه زل واحد لوسعوها من هنا إلى ما شاء الله، لكن لم يروا شيئا ولم يروا شيئا. حاله واضح، أمره بين، صفحته بيضاء ناصعة منذ صباه إلى أن وضع في قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه مكنون بكلاءة الله، محفوظ بحفظ الله. الله تعالى اجتبى، وجده ضالا فهدى، ووجده عائما فأغناه، ووجده يتيما فآوى. ما صدر منه شيء إلا مرة واحدة صدر شيء وهو لا شيء. يرعى الغنم في كياب، أراد أن يأتي إلى مجمع شباب يرقصون ويلعبون الثاني، فأراد مرة أن يرى قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، قبل أن يتزوج خديجة. ترك غنمه عند زميل له، أتى إلى هذا المجمع، ولما أتى إلى المجمع قبل أن يدخل ألقى الله عليه النوم تمام، ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، صفحة ناصعة بيضاء. زميل، أنا زميلك وأنت زميلي، تعرف دخولي وخروجي وحالي ووضعي. فإذا كان منحرف، قالوا فلان منحرف، لا تظن أن العيون لا ترى، العيون ترى وتبصر وتعلم كل شيء. فلان فعل وفعل وفعل وفعل ومسجل عليه، فهو صلى الله عليه وسلم سجل الله عنه كل خير، ولم يسجل عنه أحد أحدا ولا ذر من شر صلى الله عليه وسلم. إذا من أين أتى السحر؟ السحر يحتاج إلى تعلم، وهو أمي لن يتعلم. كذبوا، أرادوا أن نلخص عليه شيء، قالوا إنما يعلمه بشر. قالوا محمد هذا يذهب إلى أخيه روم في مكة حداد ويجلس عنده، فتلقى هذه العلوم منه وتلقى هذه الأشياء منه. الله رد عليهم وتولى الرد، وقال الله تعالى في كتابه يقول إنما يعلمه البشر. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجم، لسان الذي يلحدون إليه أعجم، وهذا لسان عربي مبين. وهذا القرآن لسان عربي مبين، بل العرب ربما لا يعرفون إلا لهجة أو لهجتين من لغات، ولكن سيد الخلق الله تعالى علمه جميعا لهجات، لهجات العرب، لهجات العرب يعرفها. الآن العرب عندنا إذا أتى الموسم لو جمعنا بين حجازي ومراكشي وحضرمي وعربي آخر في المدينة، هيا حدثوا بعض، والله ما يفهمون بعض، هذا له لهجة وهذا له لهجة وهذا له كلام وهذا كلام، ولا يفهم بعض من بعض إلا إذا تكلموا باللغة العربية الفصحى بالقرآن بعبارة القرآن. ولكن لو قال له حجازي امشي دغري، دغري منين؟ ما يعرف دغري. قل له امشي دغري، يمشي سيدة، ما يعرف، لا عنده كلام آخر، لهجة أخرى، لهجة معلومة عندهم. فرسول الله علمه الله تعالى جميع لغات العرب ولهجات العرب. ولذا يوم أن جاءه اليمني الحميري يسأله عن الصيام، وقال له أمنا بر صيام في سفر، أمنا برهم صيام من سفر. الله علم النبي لهجات العرب ولغة العرب. أجاب رسول الله بحال: ليس من الحل صيام في سفر. يجعلون الألف واللام ميم. أمن البر، أمن البر صيام في سفر، الصيام في سفر. قال النبي: لا، ليس من البر، ليس من البر الصيام في سفر. صلى الله عليه وسلم. ويا ليتك ترجع إلى كتاب الشجاع للقاضي عياض حتى تقف على الألفاظ التي تكلم النبي بها من لغات العرب، كيف كانوا يكلمهم وكيف كانوا يحدثهم، لأنه معلم من قبل الله، فدعواهم أنه يعلمه بشر هذه دعوة زائفة كاذبة. الله تعالى تولى تخليلها، وقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي بربري. رومي ما يعرف لغة عربية، ولسان الذي اللسان الذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم عربي أيضا، ليس عربي هكذا ماشي، لا، عربي مبين، لأنه توجد لغات ولهجات غير واضحة غير بينة من لغات العرب، ولكن الله تعالى وصف رسوله بأنه يتكلم بلسان عربي مبين واضح لا شيء فيه ولا غلطات، صلوات الله وسلامه. لهذا قال الله تعالى: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. لما قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ ما هذا القول الذي يقوله محمد؟ إذا متنا وكنا تراب وعظام، نخرة بالية، أئنا لمبعوثون؟ الله جل وعلا يعيدنا ويبعثنا ويحاسبنا ويجازينا. أيضا شيء أعظم من هذا يقوله محمد، ما هو؟ أو آباؤنا الأولون؟ أو آباؤنا الأولون؟ نحن ما رأيناهم انطلقوا، ماتوا أجدادنا، ما رأيناهم عادوا. أيضا محمد يقول: آباؤنا الأولون يعودون، في قراءة أخرى: أو آباؤنا الأولون، لا أو. فرق بين أو آباؤنا وأو آباؤنا الأولون. حتى آباؤنا الأولون يعودون، هذا الكلام الذي يقوله محمد دليل على أنه ساحر، أنه كاذب، أنه ليس بصادق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق كما كان أصحابه يصفونه به. إذا تكلموا عنه قال قائلهم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، كلامه ليس فيه كذب، ما نطق بكذبة قط. ولهذا كان كثيرا ما ينصح أمته ويقول لهم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا تكذبوا، استمر على الصدق ولا تبالي، فهو ليس بكاذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن اليوم نرى من دلائل صدقه ومن معجزاته ومن صدق أخباره ما يحاوله العقل. وقبل أن ينادي المنادي أذكر لك حديث واحد قاله رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج القتل، الموت، كثر الموت. اقرأ في الصحف صلى الله عليه وسلم.